الحمد لله. من السنن التي لا يعلمها كثيرون في ركعتي سنة الفجر غير القراءة بالكافرون قل هو الله أحد، كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى آية من سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وآية من آل عمران في الركعة الثانية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية.